بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا لأمهات المؤمنين: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يذكرهن الله جل وعلا بهذه النعمة العظيمة، وهو أنه اختارهن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكن في بيوته، وكان يتلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن والسنة. فآيات الله المراد بها القرآن، والحكمة المراد بها السنة، والسنة وحي، كما أن القرآن وحي، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة كذلك وحي. فالله جل وعلا يذكر أمهات المؤمنين بهذه المنة العظيمة وهذه المنحة الكريمة، وهو أنه اختارهن زوجات لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورسوله الذي ينزل عليه القرآن وينطق بالسنة والحكمة. فقال جل وعلا: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال السعدي، أو قبل ذلك قال ابن كثير رحمه الله، قال: ولهذا قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي اعملن بما نزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التي خصصتنا بها أو التي خصكن الله بها من بين الناس. إن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. وعائشة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة. فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني بذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وفيه لا تؤذينني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، وهذه خصيصة لها، نزل عليه الوحي وهو على فراشها رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال ابن كثير: قال بعض العلماء لأنه لم يتزوج بكرا سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه، فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه الرتبة العلية. ويقول ابن جرير: واذكرنا نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن لله على ذلك واحمدنا. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي ذا لطف بكن، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة وهي السنة، خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجا. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: يمتن عليهن بذلك. إذن هذا هو معنى الآية واذكرن، وهذا تذكير لهن ليتذكرن ويتعظن ويعرفن قدر هذه النعمة العظيمة، أن الله جل وعلا جعلهن أزواج خاتم رسله صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل، وجعلهن أيضا يتنزل الوحي في بيوتهن فيسمعن القرآن ويسمعن السنة، وهذا من لطف الله بهن. ولهذا ختم الآية بقوله: إن الله كان لطيفا خبيرا. لطيفا يلطف بعباده، ومن ذلك لطفه بأمهات المؤمنين في اختيارهن أزواجا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وخبيرا عليما ببواطن الأمور، وعليم بصلاحهن أن يكن زوجات له صلى الله عليه وآله وسلم، وعليم بخيريتهن وخبير بذلك. ولهذا اصطفاهن واجتباهن أن يكن زوجات لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ما حاصله، أو قاله قال يعني ما ملخصه، أنه قال: هذا دليل على أن الإسلام غير الإيمان، وهذا من الأمور التي قد تشكل، فإنه جاء في بعض النصوص ذكر الإسلام وذكر الإيمان في وقت واحد في نص واحد، وفي بعض النصوص يأتي ذكر الإسلام أو الإيمان وتذكر فيه الصفات التي تذكر في الصنف الآخر. ولهذا أحسن ما قيل في ذلك هو ما قرره أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا في نص واحد افترقا في الدلالة، كما هنا، فهنا ذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالمسلمين الإشارة هنا إلى الأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمسة، فهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. والإيمان يشمل أركان الإيمان الستة وهي الأمور الباطنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر. وهذا يدل عليه حديث جبريل، لما جاء جبريل حديث البخاري وغيره وأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أخبرني ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقالوا: صدقت. قالوا: فأجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وذكر أركان الإيمان الستة. فهنا في نص واحد جاء ذكر الإسلام والإيمان، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فالإسلام للأعمال الظاهرة، لابد المسلم أن ينطق بالشهادتين ويسمع ويظهر ذلك، ولابد أيضا أن يصلي ويظهر ذلك عليه، ولابد أن يزكي ماله ويظهر ذلك خاصة الفقراء والمساكين، ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. فهذه أعمال ظاهرة ولا بد منها. وأما الإيمان فهو للأمور الباطنة، وهو أن يعتقد من داخل قلبه مصدقا مقرا بأن الله هو ربه، ويؤمن بالله جل وعلا، ويؤمن بكتبه ورسله وملائكته. وهذا اعتقاد باطني، لأن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كانوا يخرجون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يخرجون معه في بعض الغزوات، لكنهم في الباطن غير مقرين ولا مصدقين، هذا فقط بالألسن. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم في أهل النفاق الاعتقادي، قال عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لابد أن يجمع الإنسان بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وهي الاعتقاد الصحيح الجازم يعتقد الإنسان من قلبه مع الإقرار، يصدق ويقر معتقدا لذلك لا مرائيا بأن الله ربه، ويؤمن بالملائكة والكتب والرسل وبقية أركان الإيمان. لكن في حديث وفد عبد القيس في مسلم وغيره أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعطون الخمس من المغنم. إذن ذكر أركان الإسلام في حديث جبريل، قال: أخبرني عن الإسلام، فذكر أركان الإسلام الخمسة. وهنا قال لهؤلاء الصحابة لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ فذكر أربعة من أركان الإسلام. لكن هنا في حديث وفد عبد القيس ذكر الإيمان وحده، فيشمل الإيمان والإسلام، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. كذلك إذا ذكر الإسلام وحده، إن الدين عند الله الإسلام، فهو يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا، أنكر الله جل وعلا عليهم ذلك. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأنكر عليهم دعوة الإيمان. لماذا؟ لأنهم أسلموا في الظاهر بداية الإسلام، ما استقر الإيمان في قلوبهم. فقال الله عز وجل: لا تقولوا أسلمنا، لا تقولوا آمنا، قلوا أسلمنا، استسلمنا في الظاهر، لكن في الباطن لما تفعلوا. إذن هذه الآية تصلح دليلا لهذه المسألة، وهو أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في نص واحد افترقا في الدلالة، فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. وإن افترقا فذكر أحدهما وحده في النص فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا أحسن ما قيل جمعا بين النصوص. يقول ابن كثير رحمه الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وهو أخص منه لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه أخص منه كما قررناه في أول شرح البخاري. حديث واضح الدلالة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن أهل العلم ما يكفرون الزاني بالزنا إذا لم يكن مستحلا له. إذا زنى وهو شهوة نفس وغلبة الشيطان ما يخرج من ملة الإسلام، لكن لا يقال مؤمن لأن عنده فسق، ارتكب كبيرة من الكبائر. ولهذا وجه الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن كامل الإيمان لكنه مسلم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: إن المسلمين والمسلمات هذا في الشرائع الظاهرة، والمعنى أنهم قائمين بها. والمؤمنون والمؤمنات قال هذا في الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعماله. قال: والقانتين والقانتات. قبل ذلك أورد ابن كثير بعض الأحاديث، وهذا يعني مما يتميز به هذا التفسير المبارك، أنه يجمع إلى كلام الله جل وعلا ذكر الأدلة من السنة. فقال: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر، يعني نادى الناس اجتمعوا. قالت: وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجري بيتي فجعلت سمعي عند الجريد، جريد السقف، يعني أنها دنت وقربت، كانت أقرب شيء إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجدار يحول بينها وبينه لكن تسمع. قالت: فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. وهكذا رواه النسائي وابن جرير من حديث عبد الواحد بن زياد به مثله. وذكر طريقا أخرى أيضا عن أم سلمة عند النسائي، وهو عند النسائي في الكبرى، عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات. وأورد أيضا آثار عن أم سلمة وعن غيرها، وأيضا عن ابن عباس، أن بعض المسلمات قلنا هذا فنزلت هذه الآية. لكن والله أعلم أن هذا لا يعتبر سبب نزول، لأنهن قلنا هذا ولم يقلنا أنه فنزلت في الحال، لكن تكرر هذا من بعضهن فنزلت هذه الآيات. والقاعدة معروفة أن الله جل وعلا إذا خاطب الرجال أو أمرهم أو نهاهم فإن النساء تبع لهم، ولكن في بعض الأحيان يفرد النساء بالذكر، وذلك لبيان أهمية الأمر أو لعلة، كما قال في سورة النساء: وللنساء نصيب مما اكتسبنا. لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء، فنص على ذكرهن ليبين أصالتهن في الميراث مثل الرجال وفق ما شرعه الله جل وعلا. وكما أيضا نهى النساء عن السخرية: ولا نساء من نساء، قالوا لكثرة السخرية في النساء، النساء يكثر فيهن السخرية من بعضهن البعض، فخصهن بالذكر للتأكيد على تحريم هذا الأمر في حقهن لأنه يكثر فيهن. فالحاصل أن الله جل وعلا كثيرا ما يذكر الرجال والنساء تبع لهم، لكنه أحيانا يشير ويذكر النساء كما في هذه الآية، وليس في هذا احتقار للمرأة أبدا، لأن النساء شقائق الرجال، لكن أمر القوامة هو في الرجال، هذا خلق الله، فضل الله الرجال على النساء وجعل فيهم النبوة والإمامة وجعل عليهم الجهاد دون النساء، أمور معروفة في محلها. قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. قال الحافظ ابن كثير: القانتات، القنوت هو الطاعة في سكون، هي الطاعة في سكون. وقال غيره: القنوت هو الخضوع، هو الطاعة مع الخضوع. وقال آخرون: القنوت هو الطاعة مع الديمومة على ذلك ولزومه، كما وصف الله إبراهيم أنه كان قانتا، يعني خاضعا مطيعا لله مقيم على ذلك. وليس معنى ذلك ما يفعله بعضهم، يتقي الله أحيانا ثم يعصي وينهمك في المعاصي، حاصل أن هذا صفة إخبار وهو متضمن للمدح لأصحاب هذه الصفات، وهو أيضا متضمن للاتصاف بهذه الصفات: كن كذلك يا عبد الله، كن قانتا خاضعا لله مستمرا على طاعته متذللا له. قال جل وعلا: والقانتين والقانتات. قال ابن كثير: القنوت هو الطاعة في سكون. واستدل بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولعل ابن كثير يريد هنا السكون كما جاء في بعض الروايات التي أوردها الطبري أنه الركود، لكن ليس معنى السكون هو عدم الحركة، لأن الذي يقوم في الليل يصلي ليس ساكنا، بل يقف ويركع ويسجد. لكن لعله يريد بالسكون هنا يعني الطمأنينة والركود والثبات على ذلك، والله أعلم. قال: وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال: وقوموا لله قانتين. وهذه كلها في الحقيقة أدلة تدل على أن المراد بالقنوت هو الطاعة والخضوع لله والمداومة على ذلك والثبات عليه. قال ابن كثير: فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها ثم القنوت ناشئ عنهما. كلام جميل. يقول: أول ما بدأ الله به الإسلام، إن المسلمين والمسلمات، هذه مرتبة. ثم يرتقي المسلم بعد الإسلام إلى مرتبة الإيمان، لأن الإيمان أخص من الإسلام. ثم يثمر ذلك عنده القنوت لله جل وعلا، يثمر عنده القنوت والخضوع لله جل وعلا. ثم قال: والصادقين والصادقات. هذا في الأقوال، فإن الصدق خصلة محمودة، ولهذا كان بعض الصحابة لم يجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نجا. ثم أورد الحديث في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن كما قدمنا، هذه الصفات وإن كان الله أخبر بها عن عباده المؤمنين، لكن هي مستلزمة للحث على الاتصاف بها. فكن صادقا يا عبد الله، كن من الصادقين، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق من جاه، والإنسان إذا صدق كان صادقا وصار يتحرى الصدق في كلامه، فإنه يكتب عند الله صديقا. وأما إذا كان يكذب أو يتحرى الكذب يكتب عند الله كذاب، والكذب يهدي إلى النار، نعوذ بالله، إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولهذا الكذب ورد الاستثناء في بعض الأشياء في الحديث الصحيح: لا يحل الكذب إلا في ثلاثة، في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وكذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها بنطاق ضيق، إذا ضاقت الأمور وخشي مفسدة أعظم يصير إليه أو تصير هي إليه، ولا يكون هذا طريقة المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته، كما هو حال كثير من الناس، هو يتعامل معها بالكذب ويتعامل كذلك. هذه خصلة ذميمة. وأيضا ما فيه كذبة بيضة وكذبة سودة كما يقول بعضهم، يقول هذه كذبة بيضة، الكذب كله أسود، ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب وما قال إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألزم نفسك بالصدق تجد ثمرت ذلك. والإشكال إن المجتمع أحيانا يربي الإنسان على الكذب، بل قد تجد في تربيتنا لأبنائنا ما يؤدي إلى هذا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة دعت ابنة لها وأشارت بيدها، يعني كان معي شيء أريد أن أعطيك، فجاءت إليها، فلما جاءت إليها فتحت يدها وإذا فيها تمرة فأعطتها إياه، قال أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عند الله كذبة. ماذا نصنع الآن؟ نقول للطفل تعال أعطيك الجوال، تعال أعطيك المفتاح، تعال أعطيك كذا، فإذا جاءه رد المفتاح في جيبه وأمسك الطفل. هذه التربية على الكذب، ولذلك هو يصبح ما يثق فيك وهو يفعل هذا الفعل، لأن الطفل في الصغر يتربى بالتربية وبالأفعال ربما أكثر منه بالكلام. ينبغي الإنسان يكون صادقا ويؤدب أبناءه ويعودهم على الصدق والصدق، وإذا رأى منهم كذبا يؤدبه على الكذب حتى ينشأ صادقا. قال والصابرين والصابرات، هذه سجية الأثبات. يقول ابن كثير هذه سجية الأثبات، وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدور كائن لا محالة وتلقي ذلك بالصبر والثبات. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة أول مرة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. نعم الصبر شأنه عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر عرفه العلماء بأنه حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة التي تقع بك. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم لطم الخدود عند المصائب وشق الجيوب والنياحة، لأنها تدل على عدم الصبر. يعبر بهذه الأمور، الصبر يقتضي منه أن لا يقول إلا ما يرضي الله، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ويصبر، نعم لا يلزم من الصبر أنه لا يبكي مثلا، يجوز أن يبكي الإنسان خاصة إذا غلبته عينه، إذا فقد عزيزا عليه كولد أو أخ أو صديق أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. صلى الله عليه وسلم القدوة. فاصبر، فاصبر على قضاء الله وقدره، واعلم أنه أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن الله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالذي يقع في الآن لنا أو لغيرنا وقبل الآن وما وبعد الآن، هذا كله بقضاء وقدر قد فرغ منه. ولهذا الإيمان بالقدر يقوي الإنسان ويثبته. اصبر واحتسب وأبشر بالخير، فإن الصبر مفتاح الفرج، والنصوص في هذا كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء بعد إيمان بالله أفضل من الصبر. ويقول عمر كما في البخاري يقول الفاروق رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ما تصلح هذه الحياة إلا بالصبر. لو لم تصبر على نفسك أنت التي بين جنبيك لتركت كثيرا من أوامر الله، لكن تصبر وتصابر، تصبر على طاعة الله. النفس ما تريد أنك تستيقظ الفجر أو آخر الليل تذهب تتوضأ وتصلي وتترك الفراش الوثير وتذهب إلى المسجد تصلي مع الناس، تريد تستمر في النوم، فتصبر على طاعة الله. النفس تريد مشتهيات، تصبر عن معاصي الله، تحل بك الأقدار والمصائب تصبر عليها وأبشر بالخير، فإن الله لا يضيع عمل عامل منكم أبدا. قال: والخاشعين والخاشعات. الخشوع هو السكون والطمأنينة، والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والخشوع ليس فقط في الظاهر، خشوع في الظاهر وفي الباطن، والأهم الذي في الباطن خشوع القلب وخضوعه لله. لأن قد يظهر بعض الناس الخشوع في هيئته العامة وفي لباسه وفي مشي وهو منطوٍ على غير ذلك، فاخشع لله وتذلل له، خاصة في الصلاة. ولهذا يقول الشيخ السعدي في قوله: والخاشعين والخاشعات، قال: الخاشعين في جميع أحوالهم، خصوصا في عباداتهم، خصوصا في صلواتهم، لأن الله قد أثنى عليهم في ذلك: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: والمتصدقين والمتصدقات، الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. وقد ثبت في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث الآخر: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا، لها موضع بذاته. هذه ميزات هذا التفسير، أنه يحشد نصوص السنة عند المواضع أو عند الآيات التي لها علاقة بذلك. والصدقة منها ما هو فرض وهو الزكاة مثلا، ومنها ما هو نفل، فهؤلاء قائمون بالأمرين جميعا. ولهذا يقول العلامة ابن سعدي: والمتصدقين والمتصدقات، قال: فرضا ونفلا، يتصدقون يخرجون ما وجب عليهم وكان واجبا، وأيضا يتطوعون نافلة، لأن هذا دليل على صدق الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. برهان على إيش؟ على الإيمان. ما دام يخرج ماله الذي الأصل الإنسان لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، هي طبيعة الإنسان، فيجود به ابتغاء وجه الله، هذا دليل صدق الإيمان. أما إذا كان مرائيا هذا أمر آخر. فالحاصل أن هذه من صفات المؤمنين، وكما قدمنا إخبار يقتضي الأمر، أي كونوا من المتصدقين، وكن أيها النساء من المتصدقات، أنفقوا. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا ولا بأس أن نشير إلى بعضه أن الصدقة شأنها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما لحد عذر يقول أنا فقير يا أخي ما عندي شيء، ما عندك حبة تمر واحدة؟ ما أظن عندنا فقير ما يملك تمر الآن، ريال واحد يأتيك بعشر تمرات أو أكثر. لا تنسى نصيبك يا عبد الله. هكذا الإنسان في هذه الحياة يسعى، يضرب بكل باب من أبواب الخير بسهم، باب الصلاة، باب الصيام، باب الصدقة، باب صلة الرحم، باب ذكر الله، وهكذا. هذا من أسباب النجاة بعد رحمة الله جل وعلا. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، حينما تدن الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، صاحب الصدقة ظله صدقته. قدم لنفسك يا عبد الله، قدم ولا تحقرن من المعروف شيئا، وما يدريك قد يكون هذه التمرة التي أعطيتها مفتاقا محتاجا إليها وأنت نفسك تطمع فيها أصلا، فجدت بها تكون سببا في دخولك الجنة وسببا في نجاتك من النار. قال جل وعلا: والصائمين والصائمات. قال ابن كثير في الحديث الذي رواه ابن ماجه: والصوم زكاة البدن، أي تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا. الأخلاط الرديئة يعني ما يخالط الشيء السليم، سواء كان في البدن في الصحة أو أيضا في الصفات والأخلاق التي يتصف بها المؤمن، قد يتصف بصفات أخرى رديئة. والحديث في سنده ضعف، لكن يغني عنها الحديث الآخر أو أحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة يستجن بها العبد من النار. جنة، ما معنى جنة؟ الدرع الذي يوضع في الحرب من الحديد على صدر الإنسان حتى ما تصل إليه الرماح. الصيام جنة، جاء في هذا الحديث: جنة من النار، يجنك ويقيك ويسترك من إصابة النار لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وهو رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ما هو وحر الصدر؟ غله، حقده، وساوسه، ما يخلو إنسان من شيء من هذا. فصيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر تذهب عنك هذا. فالحديث الآخر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، هذا فضل من الله، ما يثقل عليك أنك تصوم ثلاثة أيام من ثلاثين يوم، لكن ثلاثة أيام وسبع وعشرين أو ستة وعشرين يوم مفطر، قليل ولا كثير الصيام؟ قليل، ثلاثة مقابل سبع وعشرين قليل. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل: الحسن، نعم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنة بعشر أمثالها. فصيام رمضان بثلاثمائة يوم، وصيام ستة من شوال بشهرين، هذه 360. إذن صمت ثلاث أيام، اليوم بعشرة، فثلاث أيام 30 يوما. أنت ما صمت إلا ثلاث أيام، لكن الجواد الكريم الرحمن الرحيم كتبك عنده صائما الشهر كله. وهكذا فهم أبو ذر لما جاءه ضيف وقدم له أبو ذر طعاما، فقال لأبي ذر: كل معي. قال: إني صائم. فأكل الرجل، فلما فرغ من الطعام بدأ أبو ذر يأكل، فقال: ألست تقولي بأنك صائم؟ قال: نعم. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وقد صمت 3 أيام من هذا الصيام صمت، فأنا الآن حكمي حكم الصائم، هذا تفضل الله علي به أن آكل. لا تنسى يا عبد الله سهام الخير هذه، لا تنسى، اضرب من كل سهم بما تستطيع. لا شك أن الإنسان قد يكون بعض الأمور يفتح له فيها أكثر من غيرها، لكن صيام 3 أيام من كل شهر ما يشق عليك، وهي أفضلها أيام البيض. لكن لو شقت عليك أيام البيض صم اليوم الأول ولا الثاني واليوم 14 أو 15 ويوم 27 فرقة ما في بأس، لكن لا تترك باب الصيام. قال ابن كثير قال سعيد بن جبير من صام رمضان 3 أيام من كل شهر دخل في قوله والصائمين والصائمات، ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ناسب أن يذكر بعده والحافظين وفروجهم والحافظات، هذه مناسبة. ابن كثير رحمه الله ما يهمل المناسبات، لكن لا يكثر منها إكثارا، لكن يذكر إذا جاء وجه المناسبة ظاهرا. فهنا كأنه يقول ما المناسبة بين ذكر الحافظين فروجهم والحافظات بعد قوله والصائمين والصائمات؟ قال لأن الصيام يكسر الشهوة، فناسب أن يذكر بعدها والحافظين فروجهم والحافظات. وهذا الحديث فعليه بالصيام فإنه له وجاء فيه الرد على أولئك الذين يقولون أنه يجوز الاستمناء باليد أو العادة السرية أو ما يسمى بالعادة السرية، فنقول هذا فهم سقيم. الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. العادة السرية ليست في الزوجة وليست في ملك اليمين، شيء زائد، وصاحبه معتدل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يستطع الباءة، يعني ما استطع ما وجد مهرا يتزوج به، ماذا قال له؟ قال يستعمل العادة السرية؟ قال لا، عليه بالصيام. لماذا؟ قال فإنه له وجاء. الوجاء من وجاء يجأ إذا قطع الشيء، الصيام قاطع للشهوة. لكن ما أول يوم تصوم تقول خلاص ذهبت عن الشهوة، يحتاج أن تصوم تكثر من الصيام، تضعف عند الإنسان. كنت أعرف شخصا من طلاب العلم أول ما ابتدى طلب العلم صار يكثر الصيام، يصوم يوم ويفطر يوم، ثم بعد ذلك عزف عن الزواج، قال ما أريد زواج. فاشتكى كلمني والده أن أكلمه، وجيت فكلمته فغضب علي، قال هذا أمر يخصني. قلت له أنت فوق الشرع وإلا تحته؟ قال لا تحت الشرع. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوجه، الله أمر بالنكاح في كتابه والنبي أمرك بالزواج، قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتكلمت معه ثم اصطحبته معي مرارا، ثم فتح الله عليه وتزوج أنجب ذرية. لكن لما كان يصوم سبحان الله أذهب أثر الشهوة منه، مرة ما بقي عنده، عزم ألا يتزوج أبدا. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام وجاء. لكن بعض الشباب يصوم يوم يومين أو 3 أو 4 يقول ما في فائدة. لا، في فائدة، واصل الصيام يوم بعد يوم. طبعا ما يجوز الصيام الأيام متتالية غير رمضان أو إلا أيام البيض، الصيام النفل المطلق، يصوم يوم ويفطر يوم والحمد لله. فالحاصل أن العادة ما يسمى بالعادة السرية حرام ومن الاعتداء ولا تجوز في الشرع كما ذكرنا النصوص. وأيضا ذكر أهل الاختصاص أن الذين يستعملونها ويكثرون منها يصابون بأمراض عديدة منها العقم، قد يصابوا بالعقم نسأل الله العافية. أو يصابوا بما يسمى بالسيلان أو غير ذلك. ولهذا الالتزام بالشريعة نجاة في الدنيا وفي الآخرة. وكل شيء بيّنه الله لنا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسائل الحادثة تقاس على النصوص ويعرف حكمها منها. وهكذا ذكر علماء الإسلام. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح أبي داود. والذاكرين الله يعني المراد بذكر الله هو أن يتكلم بكلام يذكر ربه فيه، فأوله وأعظمه قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وحلق الذكر وتعليم العلم ومدارسة العلم، هذا كله من ذكر الله. فأكثر من ذكر الله وأبشر. كم يشتكي من الناس اليوم يقول: أنا في ضيق في الصدر، عندي هم، عندي حزن، عندي خوف، الحياة مرة بالنسبة لي. نقول: الحل موجود بس أقبل عليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله تطمئن. ولكن تأمل، قال: والذاكرين الله كثيرا، ما هو ذكر قليل، لأن المسلم لابد أن يذكر ربه يا أخوان في اليوم والليلة. أنت تذكر ربك في الصلاة وفي التهليل بعد الصلاة وفي أذكار الصباح وفي أذكار المساء، لابد تذكر الله. لكن الذي جاء التوصية به الذكر الكثير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هنا قال: والذاكرين الله كثيرا. وأورد المؤلف هذا الحديث وأورد جملة من الأحاديث وسيورد غيرها، ونذكر هذه الأحاديث ليعني عظمها وفضلها، وهي مما يعني يحث المسلم. وهذه هي فائدة مجالس الذكر، الإنسان يسمع ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة فيعمل بها وينتفع بها. ولهذا أورد ابن كثير جملة من الأحاديث، منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ ومن الغازي يعني أفضل، الذي يذكر الله أفضل حتى من الغازي في سبيل الله. قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون لله لكان الذاكرون الله أفضل منه. والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح وله شواهد، فقد جاء في الحديث الصحيح عند ابن أبي الدنيا والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. وجمع ابن القيم رحمه الله بين الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد والأحاديث التي تدل على فضل الذكر، وقال: إن اجتمع مجاهد كثير الذكر لله فهذا أفضل الأحوال. لكن الذي يذكر الله ويكثر من ذكر الله إذا قارناه بالمجاهد الذي لا يذكر الله فالذاكر الله أفضل، المكثر من ذكر الله. هذا جمع لطيف بين النصوص. ثم أورد المؤلف ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فأتى على جمدان، وجمدان جبل قالوا على بعد ليلة من المدينة في المسافة القديمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. ثم قال اللهم اغفر للمحلقين. الحديث سبق المفردون، من هم؟ الذاكرون الله كثيرا. ثم أورد أيضا ما رواه الإمام أحمد وقد سبق أن ذكرنا له شاهدا سنده حسن عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. هكثروا من ذكر الله يا عباد الله حتى تنجوا من عذابه. ثم أورد ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح كما قال العلامة الألباني عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير من أن تنفق الذهب والفضة، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. الجهاد في سبيل الله. قالوا بلى يا رسول الله، ما هذا العمل؟ قال ذكر الله، ذكر الله. وذكر الله يا أخوان ميسر. الجهاد يحتاج مشقة، الصلاة تحتاج مشقة، الطواف يحتاج مشقة، السعي يحتاج مشقة، الذكر اذكر ربك ولو كنت نائما على ظهرك. يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. سبحان الله. لاحظوا بهذا تتبين لكم سماحة هذه الشريعة وتيسيرها ورحمة الله بالخلق، رحمة الله بعباده المسلمين. يسر لهم الأعمال العظيمة التي ينالون بها الدرجات الكبيرة وتكون سعادة لهم وهي ميسرة، لأن حركة اللسان، اللسان أخف شيء يتحرك في ابن آدم، حركة اللسان أخف من حركة اليد. حرك لسانك بذكر الله جل وعلا. ومما أورده ابن كثير ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ذهب الذاكرون بكل خير. فقالوا يا رسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. والحديث في سنده ضعف لكن لكثير من جمله شواهد ودلائل تدل على أنه على صحة ذلك. ثم قال جل وعلا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم، هذا فائدة إضمار الكلام، يعني ذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات، وذكر جملة صفات قال أعد لهم، لهؤلاء كلهم أعد لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الله وهو الجنة وما فيها من النعيم. فهذه الصفات إلزمها يا عبد الله، فإنها سببا لمغفرة الذنوب وسببا للحصول على الأجر العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله وهو دخول الجنة وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين. ولهذا يقول ابن كثير قال وقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أي هيأ لهم، أي هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة. ولابن الشيخ ابن سعد كلاما نحو ذلك، لكنه يعني فيه زيادة تفصيل، يعني قال: أي لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر، وما بين أفعال الخير وترك الشر، الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله، ظاهره وباطنه، بالإسلام والإيمان والإحسان، فهي صفات عظيمة. ثم قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان، قال الطبري ما معناه ما كان، أي لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضي فيهم، ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما. نعم، هذا من الله، ما كان لهم ذلك. ويقول الشوكاني: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، قال: ما صح ولا استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين أن يفعلوا ذلك. ثم قال: ولفظ ما كان وما ينبغي ونحوهما معناه المنع والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعا. ويقول السعدي في تفسيره: أي لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. واجتناب نهيهما، نعم، ما كان لمؤمن ولا مؤمن، إن كان مؤمنا حقا أو مؤمنة حقا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. والخيرة بمعنى التخير، بمعنى التخير. قال الشوكاني: الخيرة هي التخير كالطيرة من كالتطير من الطيارة. الخيرة مثل الطيارة، والمراد بها التخير أو التطير، يعني ليس لك حق أنك تختار. إذا جاءك حكم الله في أمر من المسائل تقول: أنا أختار ولا أختار غيره، ما كان لك ذلك، ليس لك خيار. وهذا دل عليه آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قوله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما فيه خلنا ننظر في أمر، لا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه الآية ما كان، أي ما ينبغي ولا يصح ولا يجوز لمؤمن إن كان مؤمنا حقا ولا لمؤمنة إن كانت مؤمنة حقا، إذا قضى الله ورسوله أمرا وشرع شرعا أن يكون لهم الخيار، هل الاختيار بين فعله وتركه؟ لا، بل يجب أن يفعله ولا خيار له في ذلك، هذا مقتضى الإيمان. وقد ذكروا لذلك بعض الأسباب، أوردها ابن كثير، وإن كانت في الحقيقة لا تخلو من ضعف كلها، كلها لا تخلو من ضعف، ولكن لا مانع أن نشير إلى شيء منها. وإن كان الذي يظهر أن الآية أنها إخبار، يعني ابتدائي، لأن العلماء يقولون القرآن إما سببي وإما ابتدائي، سببي أن له سبب لنزوله، وإما ابتدائي الله ابتدأ في بيان هذا الحكم من غير أن يكون هناك سبب، فالله شرع هذا الأمر. فمما ذكره ابن كثير، لكنه من رواية العوفي عن ابن عباس، قال ابن عباس: الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها فقالت لست بناكحتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فانكحي. قالت يا رسول الله أؤامر نفسي. فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الآية. قالت قد رضيته لي منكحا يا رسول الله. قال نعم قد رضيته لي أنت يا رسول الله منكحا. قال نعم. قالت إذن لا أعصي رسول الله قد أنكحته نفسي. وأورد له طريقا أخرى أو له عدة طرق. وأيضا أورد جاء عن زيد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال قد قبلت، فزوجها زيد بن حارثة، يعني والله أعلم بعد فراقه زينب، فسخطت هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية. قال ثم ذكر كلاما، لكن أيضا كل هذه الأثار لا تخلو من ضعف، ولكن لو صحت فهي داخلة في هذا لا شك، لأن هذا من أمر الرسول. إذا أشار بأمر انكحي فلان تزوجي فلان هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يطاع. ثم أورد المؤلف يعني قصتين فيهما شيء من العبرة، وإن كان الحقيقة ليس ظاهرا الالتزام يعني وجه العلاقة بينهما وبين هذه الآية. فمنها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى استأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لا ها الله ذا إلا والله ما يصير هذا، ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناه من فلان وقد منعناها من فلان وفلان، يعني فلان وفلان أفضل من جليبيب ما زوجناه. قال والجارية في سترها تسمع، ابنتهم المخطوبة في سترها تسمع كلامهم. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما يريدونه، فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوا. قال فكأنها جلت عن أبويها، جلت المشكلة، وقال صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال فإني قد رضيته. قال فزوجها. ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس فلقد رأيته وإنها لمن أنفق بيت في المدينة، يعني زوجها بعد أن تزوجها جاء المدينة فزع كان شجاعا ففر وقتل 7 من العدو ثم قتله 8، فبعد ذلك صارت زوجته من أنفق النساء، كل يرغب أن يتزوج بزوجة جليبيب، يعني فكان خيرا لها في الدنيا وفي الآخرة. ثم أورد أيضا ما يشهد له عند الإمام أحمد عن أبي برزة أن جليبيب كان يعني كان امرأة يدخل على النساء، فقلت لامرأتي لا يدخلن عليكم جليبيب فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولا أفعلن. قال وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك. قال نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين، هذه كرامة ونعمة عين لي. فقال إني لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يخطب ابنتك. فقالت نعم ونعمة عين. فقال إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب. فقالت أجليبيب إني، وقالوا هذه الكلمة يعني معناتها الإنكار والاستحقار لهذا الرجل عند العرب. لا عمر الله لا نزوجه. قال فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها قالت الجارية من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها. قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لم